وعدنا سلعة شاني ده بصلب وموت أحياني ده يسوع اتنازل علشاني ده بصلب وموت أحياني ده إلهنا البار خلانا أحرار ده إلهنا البار خلانا أحرار هنرنم ونرنم تاني هنرنم ونرنم تاني هنرنم ونرنم تاني هنرنم ونرنم تاني مش ممكن أنسى اللي فداني ولا هو في يوم راح ينسان أنا مش ممكن أنسى اللي فداني ولا هو في يوم راح ينساني الحزن هو راح وضميري ارتاح الحزن هو راح وضميري ارتاح فرحان بالراعي اللي لقاني وبرنم وهرنم تاني فرحان بالراعي اللي لقاني وبرنم وهرنم تاني هرجع للعالم تاني لو جاني في يوم واتحدان انا مش هرجع للعالم تاني لو جاني في يوم واتحداني هتحدى واقول غالب على طول هتحدى واقول غالب على طول انا غالب باللي اشتراني وبرنم وهرنم أنا غالب باللي اشتراني وبرنم وهرنم تاني أبدية جميلة وهبها لي وسعادة لا تخطر على بالي دي أبدية جميلة وهبها لي وسعادة لا تخطر على بالي أفرح في سماء وسعد بلؤة أفرح في سماء وسعد بلؤة ده وعد يرجع لنا من تاني هنرنم ونرنم تاني ده وعد يرجع لنا من تاني هنرنم ونرنم تاني